بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ونشرع إن شاء الله تعالى اليوم في كتاب جديد هو آخر كتاب من كتب العبادات، وهو كتاب الحج، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. وهذا الباب من الأبواب التي تحتاج إلى فهم وتدبر، وذلك لأنه من الأبواب التي لم يتمكن منها كل الناس، فبالتالي قد توجد بها بعض الصور والمسائل التي قد يصعب على غير الحاج أو على غير من حج أو اعتمر أن يتصورها حتى يكد ذهنه فيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الخير. أولا، الحج لغة هو القصد، وقيل قصد معظم، يعني ليس مجرد القصد فقط، ولكن أن يقصد شيء معظم، لا يسمى حجا حتى يكون معظما عنده. وقيل القصد مع التكرار، أن يقصد الشيء ويكرر هذا القصد له مرة بعد مرة. هذا من جهة اللغة. وأما من جهة الشرع فهو قصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص لأفعال مخصوصة. الحج قصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص لأفعال مخصوصة. ويوجد في بعض النسخ كتاب الحج والعمرة، يوجد في بعض النسخ كتاب الحج والعمرة، والعمرة هي قصد بيت الله الحرام لأفعال مخصوصة. تلاحظ أننا ما خصصنا العمرة بالزمان، لأن العمرة صالحة في كل وقت بخلاف الحج، فإن له وقتا مخصوصا، فليس في كل وقت يستطيع الإنسان أن يحج. والحج مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقد قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما السنة فأحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ولفظة كتب عليكم أو كتب عليكم من ألفاظ الوجوب، من الألفاظ التي تدل على الوجوب، وانعقد الإجماع على مشروعيته وأنه ركن من أركان الإسلام. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحج. يجب الحج والعمرة مرة في العمر، مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. قال الشارح رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. فيجب بخمسة شروط: الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة. لا نعلم في هذا كله خلافا. نعم، هذا محل إجماع كما ذكر المصنف، وقد ذكر الإجماع على وجوبه وعلى اشتراط هذه الأمور، حكاه ابن المنذر، كذلك ابن القطان وغيرهما. فهذه الشروط كما سيفصلها المصنف رحمه الله تعالى محل إجماع. قال الإسلام وهذا ينافي الكفر، والعقل وهذا ينافي الجنون، قال والحر وهذا ينافي العبودية إذا استطاع إليه سبيلا، وهذه الاستطاعة كما سيأتي تفسيرها بأنه الزاد والراحلة. قال فأما الكافر فإنه غير مخاطب بفروع الدين، وأما العبد هذا على اختيار المصنف أنه غير مخاطب، والصحيح أنه مخاطب ولكن بشرط الإسلام. هو مخاطب، ما معنى أنه مخاطب بها؟ يعني أنه سيحاسب عليها يوم القيامة. طيب وما معنى بشرط الإسلام؟ يعني أنه مخاطب بها ولكن الله لا يقبلها منه حتى يدخل في الإسلام، هذا شرطها. فإن لم يسلم فإنه يحاسب على تركه الإسلام، ثم يحاسب على تركه لما أمر به في الإسلام. نعم. قال فلا يجب عليه لأنها عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع مسافة، فتضيع حقوق السيد المتعلقة به، فلم يجب عليه كالجهاد. نعم، العبد كذلك، لأن العبد مشتغل بطاعة سيده وبمصالح سيده، هو لا يملك أمر نفسه. والحج عبادة فيها سفر وتحتاج إلى نفقة وغير ذلك مما لا يملكه العبد، فإن العبد لا مال له. العبد في نفسه مال لكنه لا مال له، العبد وما ملك لسيده. لذلك فإنه في حال عبوديته ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه الحج لعدم استطاعته. قال وأما الصبي والمجنون غير مكلفين، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن. نعم، قالوا أما الصبي والمجنون فغير مكلفين. الصبي لأنه لم يبلغ، والتكليف والبلوغ مناط التكليف، فإذا لم يبلغ الإنسان لا يكلف. كذلك المجنون وهو الذي فقد عقله، سواء كان عقدا فقدا جزئيا أو فقدا كاملا مؤبدا. قال وغير المستطيع لا يجب عليه الحج، وقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فخص المستطيع بالوجوب فيدل على نفيه عن غيره. فصل. وهذه الشروط تنقسم ثلاثة أقسام: قسم منها ما هو شرط للوجوب والصحة وهو الإسلام والعقل فلا يصح الحج من كافر ولا مجنون، ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء وهو البلوغ والحرية، وليس ذلك بشرط للصحة، ولو حج الصبي والعبد صح حجهما ولم يجزهما عن حجة الإسلام، ومنها ما هو شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة، فلو تجشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد ولا راحلة كان حجه صحيحا مجزيا. نعم، ذكر المصنف هنا ثلاثة أنواع من الشروط: شرط الوجوب، وشرط الصحة، وشرط الإجزاء. فما الفرق بين هذه الثلاثة؟ شرط الوجوب أي أن العبادة لا تجب على العبد إلا بهذا الشرط، لا تجب أصلا، إذا لم يوجد هذا الشرط لا تجب عليه. مثلا المصنف بالاستطاعة، فإن الإنسان إذا كان غير مستطيع لا يجب عليه الحج، لكن لو فرضنا أنه بصورة أو بأخرى أعين فحج، حجه صحيح لكنه ما كان واجبا عليه. إذن الوجوب معناه أن هذه العبادة لا تجب، قد تصح منه إن فعلها لكنها لا تجب عليه ابتداء. الشرط الثاني هو شرط الصحة، يعني أن العبادة لا تصح منه على كل حال ما لم يوجد هذا الشرط، حتى لو فعل لا يقبل منه، وهو شرط الإسلام كما مثل المصنف بشرط الإسلام وشرط العقل، يعني أنه حتى لو فعل لا يقبل منه، يجب أن يأتي بهذا الشرط. الشرط الذي بعده شرط الإجزاء، يعني عن الفريضة، يعني أنه إن فعلها فقد برئت ذمته، إن فعلها فقد برئت ذمته كالبلوغ والحرية. ما معنى ذلك؟ يعني الصبي لو حج قبل البلوغ حجه صحيح، ولكنه لا يجزئه، كيف هو صحيح ثم لا يجزئه؟ قال العلماء هو صحيح يعني يؤجر عليه، ولا يجزئه يعني عن حجة الإسلام، يعني لا زالت ذمته مشغولة بأنه يجب عليه الحج فرضا إن استطاع. واضح يا إخوة؟ إذن شرط الإجزاء ما معناه؟ أنه يجزئ عن الفريضة، أنه يصح عنه نافلة لكنه لا يصح عنه فرضا. إن حج يصح عنه نافلة، فالعبد إذا حج حال عبوديته، سيده كان مسافرا للحج أو أعطاه مالا وقال له خذ فحج، حجه صحيح صحيح يؤجر عليه يؤجر عليه، لكنه لا يجزئ عنه. كيف لا يجزئ؟ أي يجب عليه إذا اعتق أو صار حرا واستطاع، يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. هو إلى الآن لم يحج حج الفريضة، قد حج حج نافلة، فهذا شرط الوجوب وهذا شرط الصحة وهذا شرط الإجزاء. قال المصنف، قال وهذه شروط تنقسم ثلاثة أقسام، قسم منها ما هو شرط للوجوب والصحة، يعني لا يجب عليه إلا بها بل ولا يصح منه إلا بها، يعني حتى وإن فعلها هي غير صحيحة غير مقبولة. قال هو الإسلام، أن يكون مسلما، فلو حج كافر لم يقبل منه ولم يؤجر عليه، وكذلك لو حج مجنون لا يقبل منه. قال فلا يصح الحج من كافر ولا مجنون، هذا معنى الصحة. قال ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء، يعني لا يجب عليه ولا يجزئ عنه في حجة الإسلام لكن يصح منه إن فعله نافلة، يصح منه نافلة ويؤجر عليه. قال وهو البلوغ والحرية، وليس ذلك بشرط للصحة، يعني يصح منهما. قال ولو حج الصبي والعبد صح حجهما ولم يجزهما عن حجة الإسلام، يجب عليهما تستطاع أن يحج حجة الإسلام. قال ومنها ما هو شرط للوجوب فقط، يعني لا يجب عليه لكن إن أداه أجزأ عنه وصح، كلاهما أجزأ عنه وصح. قال وهو الاستطاعة، فلو ججشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد ولا راحلة كان حجه صحيحا مجزيا، كان حجه صحيحا أولا صح عنه، مجزيا يجزيه عن حجة الإسلام برئت ذمته، يكون قد حج حجة الإسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة، والاستطاعة أن يجد زادا وراحلة بآلتهما مما يصلح لمثله فاضلا عما يحتاج إليه لدينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وروى الإمام أحمد لما نزلت، ولله على الناس لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال رجل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، ولأنها عبادة. نعم. هذا الحديث الصحيح في أنه ضعيف، فقد روي من حديث عبد الله بن عمر وحديث أنس وغيرهما رضي الله عنهما بأسانيد كلها لا تخلو من ضعف، أقواها ما جاء مرسلا عن الحسن البصري، مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الاستطاعة الزاد والراحلة، هذا أقواها. فمن يرى أن مرسلات الحسن جيدة، هذا قول عن الإمام أحمد احتج بها، من يرى أن مرسلات الحسن قوية وأنها وجدت موصولة فإنه يحتج به، ومن لا فلا، ومن لا فلا. قال وروى الإمام أحمد لما نزلت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال رجل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة، ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد، وتختص الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيت مسافة القصر، فأما القريب الذي يمكنه المشي إليها وبينه وبينها مسافة دون القصر فيلزمه السعي إليها كالسعي إلى الجمعة. نعم، نستطيع أن نقول الاستطاعة هي القدرة على الوصول أيا كانت الوسيلة، القدرة على الوصول إلى البيت بمشقة ممكنة غير مضرة. يعني لو جاءنا رجل بينه وبين مكة 1000 كيلو مثلا وقال أنا أستطيع أن أسير إليها، نقول له هذه مشقة غير معتادة لا تجب عليك حتى لو كنت مستطيعا، هذه مشقة زائدة غير محتملة عند أكثر الناس، فمثلها أو بمثلها لا يجب الحج، لكن أن يملك استطاعة في عرف الناس مشقتها محتملة تستطاع عند أغلب الناس، هذا الذي يجب عليه. فمن ملك القدرة على ذلك، القوة في البدن، القدرة في النفقة، القدرة في آلة الوصول من دابة أو سيارة أو غيرها، فاستجمع ذلك فهذا الذي يجب عليه الحج. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، والزاد الذي يشترط القدرة عليه هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة في ذهابه ورجوعه، ويعتبر قدرته على الآلات التي يحتاج إليها من أوعية الماء والدقيق وما أشبهها مما لا يستغنى عنه، فهو كعلف البهائم. نعم. قال: والزاد هو كل ما يحتاج إليه من أمر طعامه وشرابه ونفقته في الحج ذهابا وإيابا، هذه القدرة التي يحصل بها الوجوب. لو أن إنسانا يستطيع أن يسافر لكنه يعلم أنه إذا سافر ليس عنده مال هناك يكفي لنفقته، لا يدري كيف سيأكل وسيشرب، لا يجب عليه، لا يجب عليه. إذن يجب عليه أن يكون عنده زاد، هذا الزاد يكفيه ذهابا ورجوعا، بحيث لا يحتاج إلى الناس، لا يذهب إلى الناس يسأل الناس هناك أو ينقطع به الطريق أو يضطر نفسه إلى ما لا يليق، فهذه من الاستطاعة التي بها يكون الوجوب وبدونها لا يجب الحج. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وأما الراحلة فيشترط أن يجد راحلة تصلح لمثله إما بشراء أو قراء ويجد ما يحتاج إليه من آلتها التي تصلح لمثله، وإن كان ممن لا يخدم نفسه اعتبر القدرة على خادم يخدمه، لأن هذا كله في من سبيله. نعم. يقول: أما الراحلة فيشترط أن يجد راحلة تصلح لمثله. هنا راعوا مسألة أصحاب الوجاهات، يعني يقولون لو أن إنسانا هو من أهل الوجاهة في قومه، فقد توجد بعض الدواب أو بعض المواصلات قد لا تليق به، قد لا تليق به، فيقولون فإذا لم يجد ما يليق به في الناس فإنه لا يهين نفسه ولا يجب عليه، لكن الصحيح أن هذا لا يشترط، فمتى استطاع وتحقق فيه وصف الاستطاعة بغض النظر عن الوسيلة التي يستطيع بها فإنه يجب عليه. يعني رجل فرضنا ملك، وهذا الملك يعني المعتاد في عرف الناس أنه يركب طائرة خاصة، ولكن هذا الملك ملك فقير لا يملك، فسيركب طائرة مع الناس أو يركب حافلة، فهل يستطيع ويستطيع ذلك؟ فهل يجب عليه؟ الصحيح أنه يجب عليه، ويجب عليه أن يفعل ذلك. لا نقول له بما أنك لم تملك يعني الدابة أو الوسيلة المناسبة لمقامك فإنه لا يجب عليك، لا، والمسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أن هذا لا يشترط. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويعتبر أن يكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه لنفقة أهله والذين تلزمه نفقتهم في مضيه ورجوعه، لأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهم أحوج وحقهم آكل. وقد روى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود. نعم. كذلك إذا كان ممن تلزمه النفقة على عياله أو على أحد، يجب عليه أن يكون عنده، أن يترك لهم من النفقة في وقت سفره ورجوعه ما يكفيهم، فلا يصح أن يأخذ النفقة التي عندهم ليسافر بها ويتركهم بلا نفقة ولا معيل، أو أن يحوجهم إلى السؤال. فمن الاستطاعة كذلك أن يكون عنده هو ما يكفيه ذهابا وإيابا، وأن يترك لمن يعولهم نفقة تكفيهم في أثناء سفره إلى رجوعهن. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويعتبر أن يكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه هو وأهله من مسكن وخادم، وأن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته من تجارة أو صناعة أو أجرة عقار على الدوام، لأن ذلك من حقوق الآدميين وهو مقدم على حق الله سبحانه. نعم، قال أن يكون ذلك مما يزيد على نفقة أهله، يعني ما سيأخذه للحج لا يؤثر على نفقة أهله، لكن شرطهم أن يكون عنده وسيلة للكسب على الدوام، يعني شيء دائم مستمر بحيث يتركه لهم إن سافر ويعتمد عليه إن رجع حتى يعمل. هذا على الصحيح أقرب أنه لا يشترط، ولكن ما يشترط أن يكون عنده نفقة تكفيه وتكفي عياله في أثناء سفره وفي أثناء رجوعه. أما أن نشترط للوجوب أن يكون عنده كما يقال مصدر دخل ثابت مستمر، أن يكون من أصحاب الأملاك حتى يحج، هذا فيه تعطيل لفريضة الحج. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه. نعم، إذن المرأة تزيد شيئا في مسألة الاستطاعة، هي تشترك مع الرجل في مسألة الزاد والراحلة، يجب أن تكون عندها نفقة ويجب أن تكون عندها وسيلة تصل بها إلى البيت الحرام، وتزيد على الرجل بشرط آخر، هو أن يكون لها محرم، أن يكون معها محرم فلا يحل لها السفر. وتلاحظ هنا أنه لم يفرق بين امرأة وأخرى، لم يفرق بين الكبيرة ولا الصغيرة ولا الثيب ولا البكر، كل امرأة، وذلك لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة، وامرأة هنا نكرة وهو في سياق نفي، فيعم كل امرأة. في الحديث الآخر: أيما امرأة، وأي من ألفاظ العموم، فيدل كذلك على أن كل النساء تدخل في هذا الحديث، لا يحل لهن السفر إلا بمحرم، هذا هو الصحيح، خلافا لمن أجاز ذلك مع الرفقة الآمنة كما هو قول لبعض أصحاب المذاهب كالحنفية والمالكية أو بعض المالكية. لكن الصحيح أن المرأة لا يحل لها السفر مطلقا، لا يحل لها السفر مطلقا إلا مع وجود ذي محرم. قال: من هو المحرم؟ قال: وهو زوجها. هذا الأول. إذن المحرم الزوج. قال: ومن تحرم عليه على التأبيد. انتبه لكلمة على التأبيد، هذا شرط مهم، لأن التحريم يا إخوة تحريم مؤقت وتحريم مؤبد. التحريم المؤقت كزوج الأخت، لو أن رجلا تزوج امرأة فأختها حرام عليه ما دام زوجا لهذه أو ما دامت هذه حية، فإن ماتت زوجته أو طلقها يجوز له أن يتزوج أختها لأنه يحرم عليه الجمع، لكن أختها لا تحرم عليه على التأبيد، يمكن أن ينكحها، يمكن أن ينكحها. كذلك زوجة العم وزوجة الخال، إذا مات عمه أو خاله يجوز له أن يتزوجها، فهؤلاء حرمتهن ليست على التأبيد، حرمة مؤقتة، فلا يصح أن يكون محرما لها. من يكون محرما؟ من حرم على التأبيد، مثل زوج الابنة. المرأة إذا تزوج رجل ابنتها حرم عليها على التأبيد، صار لها محرما، هذه حرمة تأبيد. وزوجة الابن هذه حرمتها على التأبيد، يعني حتى لو مات ابنه أو طلقها لا يحل له أن ينكحها مطلقا، فهذا محرم. إذا الشرط أن تكون الحرمة ماذا على التأبيد، وهذه المسألة يحصل فيها خلط كثير عند الناس، لا يفرقون بين الحرمة على التأبيد والحرمة المؤقتة، فلذلك يعتبرون الحرمة المؤقتة كالحرمة على التأبيد أنه محرم ويحل له أن يراها وغير ذلك من الأمور التي لا تجوز شرعا، وأن تضع حجابها عنده هذا لا يجوز. الحرمة المؤقتة هي غريبة عنه، غريبة عنه يشترط لها، ما يشترط للمرأة الأجنبية من وجود الحجاب وغير ذلك، ولا يجوز أن يمسها ولا أن يختلي بها. أما إذا حرمت على التأبيد صارت كأمه أو أخته، فيمكن لها أن تضع حجابها عنده ويستطيع أن يسلم عليها وأن يمسها، محرمة هو لها محرم ويستطيع أن يسافر معها. قال على التأبيد بنسب كما قلنا كالمصاهرة، أو بسبب مباح كالرضاع، كالرضاع لو أن امرأة أرضعت ولدا فإنها صارت له أم وصار لها ابن وحرم عليها على التأبيد، صارت كأمه تماما، وصار إخوته منها كذلك، كذلك صار إخوته لو لها بنات فإنهن صرن أخوات له، وصار هو محرم لهن يحرم عليهن على التأبيد، صرنا أخواته من الرضاعة، صرنا أخوات له من الرضاعة، فهذا أيضا سبب مباح يحصل به التحريم، كما جاء في الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإذا ثبت أنه محرم فهذا يجوز له أن يسافر معها. طيب هل يجب عليها أو يجب على الرجل المحرم أن يحج معها؟ يعني لو أن رجل معه أمه هل يجب عليه أن يسافر معها إن كان قد حج حجة الإسلام كي تحج؟ لا يجب عليه، لكن يسن له هذا. طيب هل يحج من ماله أو من مالها؟ المحرم نفقته على من؟ على المرأة. المحرم نفقته على من؟ إذا لم يكن يحج عن نفسه فنفقته على المرأة، أما إذا كان يحج عن نفسه حج الإسلام فتلزمه النفقة، لكن إذا كان سيخرج خصيصا مع المرأة، يسافر خصيصا مع المرأة كي تحج، نفقته عليها هي التي تلزمها، فكل هذا يدخل في الاستطاعة، يعني أنها تحتاج إلى نفقتها وإلى نفقة محرمها وإلى نفقة إن كانت تعول أحدا أن تسرك نفقته، كل ذلك من شروط الاستطاعة، كل ذلك من شروط الاستطاعة. ومسألة سفر المرأة بدون محرم إخوة خطيرة، وقد رأينا والله من ذلك أمورا كثيرة. أذكر في سنة أظن سنة 26 كنا في الحج ورأينا هذا كثيرا، وسافرت مع رفقة آمنة ومعها امرأة كذا وجيرانها وأبناء قريتها، وفي وسط الحج تضيع وتبكي ولا تدري أين تذهب، حتى نذهب بها إلى الشرطة أو إلى المسؤولين حتى ينظروا في أمرها وفي أي حملة كانت. والله رأيت امرأة في وسط الجبرات وتكاد تموت من الخوف والفزع، كبيرة في السن، ما أدري كيف خرجت كيف تركت، أظن هي لعلها فوق 60 أو فوق 70، وفي لحظة ما غفل عنها النساء الرفقة، فإذا بها ترى وجوها لا تعرفها فصارت تصرخ، يعني حتى كان معنا أحد إخواننا جزاه الله خيرا هدأها وأخذناها حتى أوصلناها إلى مقر حملتها، لن يحرص عليها كابنها أو كزوجها أو كمحرمها، ولن يكون حريصا عليها ولن يكون قائما على خدمتها كهؤلاء. لذلك هذا القول في الحقيقة لمن يتأمل في صور كثيرة من الناس وما يحصل خصوصا للنساء، يجد أن مسألة المحرم ليست كما يصورون أنها حجر على المرأة، لا والله، بل هي حماية لها وخدمة لها وحرص عليها، فإن المرأة في السفر وبين الغرباء هناك أمور كثيرة تعجز عنها، وقد تحصل لها أمور كثيرة لا تحصل لها في بلدها وهي في وسط أهلها، وتحتاج إلى أمور لا تستطيع أن تتعامل بها، والتعامل مع الغرباء فيه صعوبة، التعامل مع الغرباء فيه صعوبة، والغريبة قد تكون مطمعا لكثير من مرضى النفوس، فبعض الناس يتجرأ على الغريبة ما لا يتجرأ على من تكون من أهل البلد. أمور كثيرة لو جلسنا نعدد في هذا يعني سنأخذ حديثا طويلا. لذلك من يتأمل في أحوال الناس جيدا مهما زعموا من سهولة وسائل المواصلات وغيرها، والله انظر إلى النساء في المطارات، يعني أتوجد وسيلة أيسر من الطائرات؟ انظر لهن كيف يتحملن المشاق والله في التعامل، في حمل الحقائب، وفي فعل كذا وفي فعل كذا، سبحان الله. فحين ترى امرأة واحدة وحدها تسافر، حتى ترى من الناس من يهب لمساعدتها، طيب أغناها الإسلام أن تحتاج إلى هذا أو إلى ذاك، وتطلب من هذا أن يحمل عنها كذا، وتطلب من ذاك أن يفعل لها كذا. طيب، لذلك جعل الإسلام لها شرطا ألا تسافر إلا بمحرم، حتى يغنيها عن السؤال، وحتى يغنيها عن معاملة من قد لا تصلح معاملته، وقد تكون له مآرب أخرى. فلذلك هذا الأمر في الحقيقة لمن يسافر يظهر له جليا جلالة شريعة الإسلام في اشتراط المحرم للمرأة. والله المرأة التي يكون معها محرم في السفر تكون كأنها ملكة، كأنها ملكة، تجلس ومحرمها قائم على خدمتها، اجلسي هنا هو الذي يفعل كذا وهو الذي يفعل كذا، ويحمل حقائبها ويوصلها ويكون معها ويحميها ويقضي أغراضها. لكن القوم أصحاب يعني حقيقة لا أقول عوارف، ولكن يعني عاهة فكرية، فيجعلون هذا الأمر الذي هو في حقيقته تشريف للمرأة وتكريم للمرأة يصورونه في أعين الناس كأنه إهانة وتقييد وحجر عليها، وأنها كأنها ليست يعني عاقلة أو ليست بالغة أو لا تستطيع التصرف، وهكذا عادتهم في الإسلام. إذن الشاهد أنه من الاستطاعة وجود المحرم، فلا يجب عليها بدون محرم، بل لا يحل لها السفر بدون محرم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ومن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، لقوله سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله، أمر يدل على الوجوب. وإذا ثبت هذا فمتى لم يحج حتى توفي وجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه ويعتمر، لما روى ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها أنهم عن أبيها مات ولم يحج، قال: حجي عن أبيك، ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين، والعمرة كالحج في القضاء فإنها واجبة. طيب لحظة، إذن يقول: من فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة، لأنه إن كان مستطيعا ثم أخر فقد وجب الحج عليه وصارت ذمته مجهولة به. فمات رجل وجب عليه الحج قبل وقت الحج، واستطاع فرط وما سافر للحج، وفي وسط العام الثاني قبل أن يدرك حجة ثانية مات، فهذا استطاع قبل دخول الحج فقد وجب عليه فلم يحج، فإذا مات صار عليه وجوبا أن يؤخذ من ماله ما يعطى لأحد يحج عنه أو يعتمر. لماذا؟ لأن الحج قد وجب عليه فأشبه الدين، وقد نص على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة التي قالت: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلة، أفأحج عنه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يعني أرأيت إن كان على أبيك، وفي رواية أنها سألت عن أمها: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. إذن فيؤخذ من ماله ويحج عنه. طيب، إن لم يكن له مال، إن وجد من يحج عنه فالحمد لله، وإن لم يوجد فلا يلزم أحدا. يعني هل يلزم أبناءه أن يخرجوا من أموالهم أو أن يحجوا بأنفسهم عنه؟ لا يجب عليهم، هذا من برهم به، لكنه لا يجب. الواجب ماذا؟ من ماله هو إن ترك مالا يكون في تركته كالدين، يعني إذا مات ولم يحج وكان مستطيعا يجنب من ماله كأنه دين، هذا المال لحجه وعمرته، ثم تقسم التركة. نعم. قال: والعمرة كالحج في القضاء فإنها واجبة. هذا الصحيح في العمرة أنها واجبة مرة في العمر كالحج تماما. وقد ذكر بعض أهل العلم قاعدة فقال: كل حديث فيه التصريح بوجوب العمرة ضعيف، وكل حديث فيه التصريح بعدم وجوب العمرة ضعيف، ولكنهم استدلوا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، واستدلوا بعموم قوله تعالى: وإن كان هذا الدليل فيه كلام وأتم الحج والعمرة لله. لكن ما فيه تصريح بالحج كالحديث الذي ساقه المصنف حج عن أبيك واعتمر، فهذا أيضا حديث غير صريح. لكن بعض الأحاديث جاءت فيها التصريح بوجوب العمرة، العمرة واجبة، ولكنه لا يصح فيها شيء. هم استدلوا بعمومات. نعم. وهو الأقرب إن شاء الله تعالى أن العمرة واجبة مرة واحدة في العمر. نعم. قال: والعمرة كالحج في القضاء فإنها واجبة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رزين فقال: حج عن أبيك واعتمر، ويكون ما يحج به ويعتمر من جميع ماله، لأنه دين مستقر عليه فيكون من رأس ماله كدين الآدمي. مسألة: ويستناب من يحج عنه من حيث وجبت عليه الحجة، إما من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه، لا من الموضع الذي مات فيه، ولأن الحج واجب على الميت من بلده فوجب أن ينوب عنه منه، لأن القضاء يكون على وفق الأداء كقضاء الصلاة والصيام. نعم. يقول: يستناب من يحج عنه من حيث وجبت عليه الحجة. يشترطون، يقولون: أين وجب عليه الحج؟ متى صار مستطيعا؟ قالوا: فإنك تستنيب أحدا من حيث استطاع، لأن هذا المكان وهذه المسافة هي التي كان يجب عليه أن يقطعها حتى يحج. هكذا قالوا. يعني لو أن رجلا من أهل مصر مثلا، ولكن كان فقيرا في مصر، سافر إلى بلدة من البلدان فملك أن يذهب إلى الحج، ثم مات ولم يحج، من أين يستناب عنه؟ من مصر أم من البلد التي كان فيها؟ قالوا: من البلد التي كان فيها وأيسر، يعني صار معه يسر أن يسافر. لكن الصحيح أن هذا لا يشترط، وأنه يستناب عنه أحد من أي مكان، حتى لو من أهل مكة. لو أنه استطاع أن يصل إلى رجل من أهل مكة يحج عنه، يعطى مال ويحج عنه، حج عنه، لا يشترط في ذلك المكان. هذا الشرط لم يأتي به دليل. فكل من حج عنه من أي مكان صح عنه حجه. نعم. ويذكرون أن هناك من العلماء من لم يحج كابن حزم رحمه الله تعالى وغيره، فحج عنه علماء الإسلام، حج عنه علماء الإسلام. يعني يقولون: ابن حزم هناك رجل كان ينسب إلى أهل الظاهر يسمى الشيخ ابن عقيل الظاهري، يقولون حج عنه، كذلك حج عن ابن حزم المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وغيرهم. يقولون أنهم كانوا نظروا في بعض أهل العلم، كانوا ينظرون في سير العلماء من الذي لم يحج منهم فيحجون عنه، ومع اختلاف بلدانهم. يعني ابن حزم من الأندلس، الشيخ عبد العزيز في الرياض، فحج عنه، فلا يشترط على الصحيح في ذلك المكان، فأي مكان يصح منه. نعم. قال: مسألة: فإن خرج حاجا فمات في بعض الطريق أخرج من حيث مات، لأنه أسقط بعض ما وجب عليه بفعله فلم يجب ثانيا. هذا من التزامهم بهذا الشرط. يقولون: يعني لو أن شخصا مثلا من أهل المغرب وذهب ليحج فمات في الطريق في مصر، من أين يستناب عنه؟ قالوا: من مصر، يعني نبحث عن الرجل في مصر ليكمل الطريق من مصر إلى، لا نرجع إلى المغرب مرة ثانية، لا، ننظر إلى أين وقف ثم نكمل الطريق. ولكن كما قلنا إن هذا لا يشترط. لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل غدا. في سؤال أو شيء؟ قول الشيخ: وجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه ويصرف، إما هذا أخذ المال. لا، الحج أولى. ثم إن ذهب إلى الحج يستطيع أن يحج ويعتمر، يعني الأمر سهل. لو فيش من يكفل الحج وكلا يكفل يعتمر عنه؟ الأصل في ذلك نعم أنه يعتمر عنه، لأن هذا المستطاع الآن، هذا هو المستطاع الآن. وإن في مجال أن يكمل عنه من المال حيث يعطى للحج فهو أولى، يعني يقدم الحج ما استطعنا، فإن لم نجد فلا تبقى إلى العمرة. هذا مشكلة، هذا مشكلة، مشكلة لا شك. طالما أنه في عرف الناس سفر فإنها تحتاج إلى من يكون معها، على الأقل يوصلها مسافة الطريق ثم يتركها ويرجع ليأخذها. حتى لو كان، طالما أنها دخلنا في مطلق السفر، في عرف السفر، طالما دخلنا في عرف السفر مشكلة جدا هذا مع الأسف. إن كانت تلزمه تلزمه، أما لو كان عندها زوج فزوجه هو المسؤول. لو كان مثلا أخوات من تلزم على يأخذ معهم محرم واحد ولا؟ نعم لا بأس، المحرم يجوز لأكثر من امرأة، المحرم يجوز لأكثر من امرأة، لو رجل واحد مع 50 امرأة ما في مشكلة. نعم الله شاء. هذا الظاهر، هذا المذهب. نعم هذا المذهب. ها إن كان يخشى على نفسه العنت بعدم الزواج قدم الزواج، إن خشي على نفسه العنت والفتنة وليس عنده إما نفقة الحج وإما نفقة الزواج وخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة فإنه يقدم الزواج، أما إذا لم يكن يخشى على نفسه ذلك ويعلم من نفسه القدرة على الصبر لا يقدم الحج، هو أولى، هو أولى. نعم تحرم عليها على التأبيد، إذا دخل بها حرمت أمها عليها على التأبيد. بارك الله فيكم.